الشرط الثاني لا يتفرقا، لا يتفرق وبينهما وبينهما شيء. طيب على أي شيء تنطبق أو ينطبق هذان الشرطان؟ الشرط الأول ما حضرت، ليش الشرط الأول؟ عشان ملاحظة اللي إيش؟ نعم عبد الرحمن. الشرط الأول لأنه يربح ما لم يظلم. نعم، لئلا يربح فيما لم يظلم. الشرط الأول. نعم، والشرط الثاني؟ الثاني جاز هذا بيع ذهب فضة أو فضة بذهب ويشترى فيه التقابض في مجلس العقد. واضح؟ إذن بناء هذين الشرطين على القواعد أن يقال أما الشرط الأول لا بأس أن تأخذها بسعر يومها فلئلا يربح فيما لم يضمن، والثاني لأن بيع الذهب بالفضة أو بالعكس يشترط فيه التقابض قبل التفرق. طيب بناء على ذلك لو أنه أخذها بأدنى من سعر يومها، لو أخذها بأدنى من سعر يومها عبد الرحمن جائز؟ مثاله لو باع سلعة بعشر دنانير وأخذها مثلاً لا هو ما أخذ السلعة، باع سلعة بعشرة دنانير وسعرها يمكن يساوي لا ما علينا من سعر السلعة ثم إن المشتري أراد أن يوفيه عشرة دنانير وقال ما عندي دنانير أعطيك عنها دراهم، يأخذ منها مثل ما قال إذا كانت دينار يساوي خمسة ريالات وقال بعطيك أنا عنها أربعين. كيف؟ 40 ريال درهم، خمسة دراهم تساوي يعني الدينار يساوي خمسة دراهم. نعم زين، يعني إذا كانت عشرة تساوي 50. نعم كان أنا يعني اتفق على أساس أنه يأخذها أنه يتنازل له إلى 40 درهم، فهو جائز. فهذا جائز زين، لأنه أسقط حقا من حقوقه، أسقط حقا من حقوقه ولا ضرر على الآخر في ذلك. طيب فيما لو أخذها بأكثر شيبة، مثاله لو هو سعر الدينار 5 دراهم وباع عليه 10 دنانير يساوي 50 درهم، فقال بعطيك أو آخذ منك 60 درهم. نعم هذا لا يجوز، لا يعني لا أبيعها عليك إلا بستين درهما وهي تساوي 50، فهذا لا يجوز لأنه دخل، لأنه ربح فيما لم يدخل. نعم فيما لم يضمن، فيما لم يدخل في ضمانه. طيب المسألة الثانية، لو اعتاض عن هذه الدراهم برا، عبد المنان ما حضرت. طيب لو اعتاض عنها برا هل يجوز التفرق قبل؟ نعم لماذا؟ صح، لأن بيع البر بالدراهم أو بالدنانير لا يشترط فيه القبض. طيب رجل زاد في السلعة في المزاد العلني وهو لا يريد الشراء، شو لا اللي خلفه عنه اسمك؟ شو اسمك؟ هموش. ايه هوش؟ مسامح. يلا يا مسامح، وش تقول؟ رجل زاد في السلعة وهو لا يريد أن يشتريها، ماذا يسمى هذا؟ نجش. يسمى النجش، لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ إذا قال هذا أنا أودي أنفع البائع صاحب لي وابن حلال وابن جواد أبا أنفعه، لكن ما يكفي هذا، وماذا المسألة فيها مصلحة ومنفعة لصاحبي؟ ما صح. إيه لماذا؟ يصب شيئا لا حاجة له، يكون مالي حاجة لكن بزود علشان صاحبي صديقي يزيد له الثمن. ما طيب علل، دلل، هالدليل

على وزن صغرى أو كبرى أو ما أشبهها، وليست على وزن ثريا كما في الشرح. سبل السلام قال إنه عن الثنيا على وزن ثريا، وهذا ليس بصحيح، ولا أدري من أين جاء هذا الضبط. المعروف في القاموس وغيره أنها بالضم ثم السكون على وزن صغرى، يعني عن الثنيا المراد بالثنيا الاستثناء، إلا أن تعلم. يعني نهى الرسول عليه الصلاة والسلام في البيع عن الثنيا إلا أن يكون الاستثناء معلوما، إلا أن يكون الاستثناء معلوما. وذلك لأنه إذا لم يكن الاستثناء معلوما دخل في الغرر المنهي عنه، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. طيب كيف الثنيا لا ما هي كيف الثنيا المعلومة والثنيا غير المعلومة؟ ما أن يقول بعتك هذا الشيء إلا نصفه، إلا نصفه، فهذا معلوم. ها؟ بعتك هذا الشيء إلا نصفه، ها؟ معلوم يا أخي، ونصف الشيء معلوم، كله معلوم. إذا كان حيوان نصفه العلو ولا التحتي كله واحد، المهم أن النصف معلوم، كل جزء مشاع فهو معلوم. إذا كان مشاع، إذا قيد يعني مشاع مقيد فهو معلوم. طيب إلا ربعه معلوم، فإذا قال بعتك هذا البيت إلا ربعه، بعتك هذا الحائط البستان إلا ربعه، ما في معنى، لأن الاستثناء هنا معلوم. طيب بعتك هذه النخلات 10 نخلات إلا عشرها، ها؟ معلوم ولا معلوم؟ معلوم يا أخي، كل جزء مشاع ويعين فهو معلوم إلا عشرها. طيب بعتك هذه النخلات 10 إلا واحدة، إلا واحدة ما إلا واحدة بس، مجهول مجهول لا يصح، لأن هذه الواحدة ما ندري ما هي، أيها الطويلة القصيرة الشرقية الغربية الشمالية الجنوبية الوسطى ما ندري. طيب بعتك 10 هذه النخلات وهي 10 إلا هذه عينتها، يصح؟ لأن هذا معلوم كذا. طيب بعتك هذا البيت إلا جزءا منه، إلا جزءا منه ما يجوز، هذا مجهول، فصار لابد من علم المستثنى. طيب بعتك الشاة إلا رأسها، كيف؟ أي رأس؟ عريان يقول أي رأس؟ هل لها رأسان؟ لو فرض أن في شاة لها رأسي وقال إلا أحد رأسيها، ها؟ مجهول؟ لا، نشوف إذا كان رأس إذا كان رأسها متساويين، ها؟ فهذا معلوم، لكن إذا كان واحد كبير وواحد صغير فهذا مجهول، إذا قال إلا أحد رأسيها. طيب إذا قال بعتك هذه الشاة إلا حملها، ها؟ هذا مجهول، نعم هذا مجهول، ولهذا قال الفقهاء إنه لا يصح لأن الحمل مجهول، ولكن الصحيح في هذه المسألة أنه يصح، لأن هذا وإن كان استثناء لكنه في الحقيقة استبقى، فإن الحمل جزء منفصل عن الأم، وكما أنه يصح أن أبيعها أن أبيع عليك هذه الحائل، يصح أن أبيع عليك

بيع العنب. أصبر أصبر، المزابنة بهباء نون مهي باء باء. نعم شاكر. من الزبن وهو الدفع. طيب أحسنت، فما معناها شيبة؟ معناها أن يبيع عنب على الشجر بزبيب يابس. زي هذا واحد. صورة ثانية. صورة ثانية. نعم. ها؟ أنا أردت الأخ. أي. أنا أبيع الرطب بالتمر. ها؟ طيب. هل يستثنى من ذلك شيء؟ عبد الرحمن إبراهيم. وش الصوت هذا؟ ها؟ إذا ترى بسك. ولا سك يسك رطب. بيع الرطب على رؤوس النخل بتمر. أحسنت، بشروطها إن شاء الله ستأتينا. المخابرة، المخابرة مأخوذة منين؟ طيب وهو طيب وهو المزارع الفاسد وله صور. الأولى أن يكون زرعتك على أن يكون لك البر وللشعير. أحسنت، هذه واحدة. ثانية أحسنت. ثالثة يقول زرعتك على أن يكون لي شرق الأرض ولك غربية. نعم. الرابعة أحمد. الرابعة عادل. ها؟ يقول لك ثلث ولي الباقي. لا، هذا صحيح. يقول لك ما زرع على السواقي. ها؟ ولي الباقي. طيب. عبد الرحمن. يقول زرعت ولي الصاحبي والباقي لك. صح. خمس. طيب. الثنيا إلا أن تعلم يا عليان. مش معنى الثنيا إلا أن تعلم؟ ثنيا عين الاستثناء، اسم للاستثناء. إلا أن تعلم. مثل بمثال فيه ثنيا معلومة ومثال فيه ثنيا مجهولة. هذه إيش؟ ها؟ ثنيا المعلومة. بعتك هذا الشيء، بعتك هذه الأرض إلا نصفها، إلا ربعها، إلا خمسها. طيب، هذه معلومة. غير المعلومة. يقول بعتك هذه على المثل، يقول بعتك هذه الكومة من البر إلى ثلاثة أصبع. ولا ما جيب شيء متفق عليه. طيب، بعتك هذا النخل إلا واحدة. إلا واحدة غير معلومة. أما قال إلا هذه معلومة، فهذه معلومة. طيب، أو بعتك هذه الأرض إلا بعضها، هذا أيضا مجهول. لماذا نهي يا غانم عن الثنية إلا أن تعلم؟ لأن فيها جهالة القرار. نعم. يصير يحصل يعني ما يعرف يرجع. نعم. لأنه يحصل فيها الغرر والجهالة، وهذا يؤدي إلى النزاع والعداوة والبغضة فيكون من الميسر. طيب، نأخذ درس جديد أيضا. ها؟ وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة. رواه البخاري. كل هذه أيضا أنواع من البيع، فيها غرر وجهالة أو ربا أو احتمال ربا. أولا المحاقلة، وهي مأخوذة من الحقل، وتفسر في هذا الحديث بما فسرت به في الحديث السابق. المخاضرة مأخوذة من الخضار، وهي أن يبيع الحب

أن يأخذ بظاهر النص، لأن الله سيسأله يوم القيامة ليس عن فهم فلان وفلان، سيسأله عما أجاب به المرسلين، سيسأله عن كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. فالواجب على الإنسان أن يأخذ بظاهر النصوص ما لم يعلم من النصوص الأخرى أن هذا غير مراد، فإذا علم بأنه غير مراد فهذا حجته عند الله عز وجل. طيب، في هذا الحديث أيضا في الجملة الثانية منه: هل يصح بيع الحاضر للبادي؟ نعم، المشهور من المذهب أنه لا يصح إذا تمت الشروط بأن قصده الحاضر وكان البادي لا يعلم السعر وبالناس حاجة إليها، فإذا تمت الشروط فإن البيع لا يصح. وهذا هو ظاهر الحديث أن البيع لا يصح، ولكن لو أجاز المشتري ذلك وقال أنا راضي فينبغي أن يصح، لأنه إنما نهي عن بيع الحاضر للبادي من أجل مصلحة من؟ من أجل مصلحة المشتري، فإذا رضي بذلك فلا بأس. ثم قال: نعم، إيه، لكن ظاهر الحديث أنه إذا قصده البادي ما يبيع له، أن لا يبيع له، وظاهر الحديث أنه إذا قصده البادي فإنه لا يبيع له. ولكن ليظهر لي أنا أنه لو قيل بهذا القيد بأنه إذا قصده البادي فإنه لا بأس أن يبيع. أي نعم نعم أي نعم، لكن أقول بعض العلماء قال حتى لو جاء إليك البادي قال خذ بعيري بيعها، خذ سيارتي بيعها، ما تبيعها، وهنا من هي على البيع؟ عطى غيري ولا بعها أنت؟ نعم شيخ، حسن الله عليك، الواخر السفن البحرية من بعض السفن إذا دخلت بعض المياه الإقليمية لبلد ما يصلح لها دخول أو تنزيل البضائع لهذه البلد، أتقف فقط للتزود يعني بما تحتاج ثم تسافر. وبعض يعني أهالي البلد من البحارة مثلاً يقوم بخدمات لهذه البواخر، يشترون من هذه البواخر. إيه، يشترون السلع. نعم. الظاهر أنه إذا نصحوا لهم واشتروا بما بالثمن فإنه لا بأس، لأن هؤلاء ما قدموا ليبيعوا في هذا البلد، قدموا ليبيعوا في بلد آخر. نعم، خالد. قلنا إنه لا يبيع له ولو على سبيل التبرع. ولو إيش؟ على سبيل التبرع. ظاهر الحديث. نعم. نعم. نعلم أن الشريعة جاءت بجلب المصالح ولا في المفاسد، وهنا لا نرى أن هناك مفسدة في بيع الحاضر البالي إذا كان على سبيل التبرع، بل هناك مصلحة لنفع أخيه. أقول كم المانع الشيخ؟ إيه نعم، هم يقولون فيه مصلحة للبايع، فيه مصلحة، لكن أهل البلد. لكن إذا قال هو بعني. إذا قال هو بعني. يعني قصده البادي؟ نعم. هذه هي اللي احنا قلنا ينبغي ان يقال بالصحة. اما اذا كان ما قال بيع، يعني هو اللي راح لمه لما شاف هذا الجماعة قادمين للبلد ذهب اليهم وقال تعال انا ببيع لكم. لكن الشيخ اقول القواعد الشرعية في هذا، اقول ما تراعى بالنسبة لظاهر الحديث. بايش؟ اقول القواعد الشرعية بالنسبة لظاهر الحديث. اقول ان قلنا لان ينبغي اذا قصده البادي وقال خذ بيع لي، فهذا معروف انه مو بايع، هو لو يبقى شهر كامل ما باع، فتكون مصلحة في ان يبيع له الحاضر حتى يمشي الناس ربما يحتاجون الى هذا المال. نعم، بس قلنا يا شيخ انه اعلم مراد النبي عليه السلام الصحابي، قلت تفسير الصحابي. نعم، مر علينا انه من اعلم الناس مراد النبي. نعم، لا قد يكون قصده التمثيل ابن عباس، قد يكون قصده التمثيل لا الحصر. نعم، ذكرنا بالأول، يقول يعني مثلا بيع الحاضر والبادي، مثلا الحين يؤلم بالتلفون ويؤلم بالسيارات هذا او بالطيارات او يعني بالآلات طبعا. نعم. كيف مش المعنى أن يكون واحد يعني هذا قبل ما يوصل؟ يعني أنك تقول إذا كان البادي عالما بالسعر فما المعنى؟ وش تقول في هذا؟ ها؟ إيه بعض العلماء يقول إذا كان عالما بالسعر فلا بأس أن تبيع له لأن ما في مانع، لكن قد يقول قائل إنه إذا كان عالما بالسعر فربما إذا تولى البيع بنفسه يحصل بعض الشيء، يحصل بعض الشيء من نزول القيمة، بخلاف ما إذا جاء واحد حاضر يعرف ومتمرس. نعم عبد الله. وجد البادي صدفة، يعني ما حد يتلقى، يعني كان في خارج البلد وجدهم يعني يعني ساعة. يقولون في هذا رجل خرج يتمشى خارج البلد فإذا ببادية قدموا لبيع سلعهم فهل يشتري منهم أو لا؟ ها؟ العلة واحدة، ما قصد، لكن لا، لكن أصل النهي ما هو عن التلقي فقط، ولهذا لو تلقاهم ورحبهم قال مرحبا بالقوم بارك الله فيكم وبارك لكم في بيعكم وشرائكم ورزقكم الناس اللي يشون وينقدون الثمن، نعم، وتفضلوا الغداء عندي بعد الظهر، ما حد يقول هذا حرام. فالنهي عن التلقي نهي عن المقصود به وهو الشراء، فالظاهر لأنه لا يجوز له أن يشتري. نعم. كيف يعني؟ يعني أي ما في بأس. أي كمان لو باعها وهي على سوقها واشترط القطع فلا بأس. نعم. اي نعم ياثم، ياثم لانه وقع في النهي. ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقله والمزابنه والمخابره وعن الثنيا الا ان تعلم. ما هو النهي يا خالد؟ النهي هو قرب الكف على وجه الاستعلاء. طيب، والاصل في نهي الشرع الأصل في النهي التحريم إلا أن يدل دليل على خلافه. طيب، المحاقلة ذكرنا لها عدة صور. الأخ إنام المحاقلة من الحقل، الحقل بالحقل، لها صور، عدة صور. الصورة الأولى البر بالبر. كيف؟ نعم، تكون عندي مزرعة وعندك مزرعة فأبيعك مزرعتي على أن تبيعني مزرعتك وكلاهما من البر. أبيعك على أن تبيعني كذا؟ أبيعك مزرعتي على أن تبيعني؟ لا، هو المحاقلة مفهوم من الحقل والزرع، وبيع مزرعة بمزرعة مما يجري فيها ربا. صح، بيع بر مزرعة بر بمزرعة بر. طيب، لها صور. الصورة الأولى أن يبيع مزرعة بمزرعة يجري بينهما الربا، كمزرعة بر بمزرعة بر، مو أن يبيعه مزرعة على أن يبيعه مزرعة، لا، أن يبيعه مزرعة بمزرعة. طيب، هذه صورة. صورة ثانية مثل أن يكون له مزرعة بر محصود، أن يبيع زرعا بمحصود ببر محصود حب، يعني الزرع بالحب. طيب، الصورة الثالثة. صورتين، بيع اسم الحب على سنبلة قبل لا. طيب، هذا النهي ملاحظ فيه ايش؟ لا اقول ما الذي لوحظ فيه، يعني لماذا نهي عن بيع زرع بزرع من جنسه او عن بيع زرع بحب من جنسه؟ صحيح، يلاحظ به الربا. طيب، لأنه يشترط في بيع شيء بجنسه التساوي، والتساوي هنا معدوم. طيب،